قالوا وإن فتحت المقطع مثل المبتدا ماذا شوف بعبارته؟ وإن فتحت المقطع مثل المبتدا أن من ألف أنت صاحب القلم. نعم أحسنت. هل هذا مقصود؟ ليس مقصود. نعم عبارة تقول ترقص المقطع لكن هذا ليس المقصود. ليس ترقص المقطع من المبتدا. وإنما أراد بهذا الكلام أن المبتدا يتجول عن العامل اللفظية. أي وإن فتحت النقطة لا يسبق بشيء بعامل لفظي عليه. وأما خبره قد يتقدم عليه. أما خبره قد يتقدم عليه. كل يوم أو شهر. هل يعرض جملة الدار خبر الأول عن الرجل وجملة قائم خبر الثاني؟ ما عندنا جملة واحدة من أي جملة الدار وجملة قائم؟ ما عندنا جملة واحدة كلها هذه. ولكن هذه المسألة تأتي معنا. الرجل في الدار قائم، زيد في الدار قائم، كم وجه في قائم؟ تأتي في آخر الكلام عن المسألة والخبر. ما جملة الدار؟ ما عندنا جملة ولا جملة قائمة. هذه مطالبات أحد رسول الجملة والآخر مقاتل. قال قال واشترطنا بقولنا المجرد العامل عن مثل قولك كان زيد قائما وإن زيد قائما وظننت زيد قائما، لأن هذه العوامل تغير حكمه، فكان ترفع الاسم الذي أصله المبتدا وتنصب الخبر، وإلا بالعكس تنصب الاسم ترفع الخبر. وظننت تنصبهما معا مفعولان لها كما سيأتي بأبوابها. فلو أدخل عليه ما لا يعمل أصلا لم يغير حكمه، لم يغير حكمه. ولهذا قال ولا يحول حكمه متى دخل، لكن على جملته وهو لكن على جملته وهل وبل. طيب عندكم لا يحول مضبوطات فعندنا ولا يحول حكمه متى دخل. لا من شاعر بكم يعني هذا ولا يحول حكمه متى دخل. من فيها دخل؟ إذا دخل تمام. نحن عندنا متى دخل ولا يحول حكمه إذا دخل حتى حسن الركان أي استقيم. ولا يحول حكمه متى دخل هكذا أحسن. من عنده هكذا ولا يحول حكمه متى دخل؟ هو معناه لا يحول. يحول مضبوط هكذا الظاهر أنه يحول يحول أحسن. كيف؟ لا يحول حكمه متى دخل فيها شيء من الثقل. مثلا يحول نريد يحول، هل يحول او يحول؟ المعنى واحد لا يحول اي يتحول ولا يتغير. معنى هذا لا يحول خطه لاي هذا اي لا يتحول. لذلك بعض يعرف ولا يحول حكمه فاعل، حكمه فاعل يحول. والمعنى المستقل ولا يحول حكمه متى دخل يكون لا يسكن حكمه لا يفعل يحول حكمه لا يفعل. لا يستقيم واضح فلا يجمع يصير ما يستقيم. ولا ما يقول ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وذا مستقيم. مستقيم فيقول لا يحول يا أخوان لا يحول لا يستقيم لا يستقيم. مثال ثقيل سهل متى دخل وإذا دخل سهل هذا. لكن نريد ولا يحول مو لا يحول حول فيه جمع يحول. طيب فإذا دخل نقول أقرب ويحول صواب يحول صواب أنا واحد حول يحول معنى يتغير

أي لا يتغير نقبه يبقى على ما هو عليه. أما الحكم العلوي فيتغير، ربما يكون الكلام الخبر إلى إيش؟ إلى استخبار إنشاء، زيد قائم هذا خبر، فإذا قلت أزيد قائم هل صار خبرا؟ فيصير خبرا، تحول الخبر إلى إنشاء استخبار يستقدر عند الآن. فقوله لا يحول حكمه أي حكمه اللفظي، أما المعلوي فقد يحول حكم هذا الحرف الداخلي، قد يحول حكمه ويصير الكلام للخبر إلى استفهام، الخبر إلى استخبار إنشاء يصير زيد قائم الخبر. فإذا قلت هل زيد قائم هل هو خبر هذا الكلام الخبري؟ لا، وإنما تستخبر هل زيد قائم تجيب بنعم أو لا، وليس بخبر لا. هذا هو حاصل التمييز. قال المراد بالحكم الحكم اللفظي لا المعنوي، فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات، زيد قائم هذا هذا إثبات، فإذا قلت ما زيد قائم صار نفيا، تحول الحكم المعنوي ولا ما تحول؟ وأما الحكم اللفظي على ما هو علينا، ما هذا عامل على ما تميمية. فإنه قد يتحول من النفي إلى الإثبات، ومن الخبر إلى الاستخبار، زيد قائم الخبر، هل زيد قائم هذا؟ استخبار أي طلب الخبر، والعكس. تنبيه طيب عن مقصود هذا. قال زائدة قال وإنما اخترزنا بالخفيفة عن المشددة فإلا تنصر على جملته إذا تنصر الإثم وترفع الخبر، أشرنا إلى هذا، فالشرط المشددة تنقل على الاسم فتنصبه وترفع الخبر. قال زائدة لا يحول بالحال المهملة أي يتحول، ولكن فاعل دخل في النظر، ولا يحول حكمه متى دخل، لكن ما يعرف لكن فاعل دخل، فاعل دخل، ولكن تعلم رضا كيف هذه لكن لو يحول عليها طيب حتى يصبح المفهوم انكم مغوط عليهم كثير، انه يغوط عليهم. قال فائدة لا يحول بالحال مهملة ان يتحول، ولكن فاعل دخل، فعن دخل النظر، ولو قال دخلت لكان اظهر مستتبان، من قال ولا يحول حكمه متى دخلت، لكن لأنه ما يستغيب من النظر، لكن على جملته وهل وبل يصبر في المراد، أما دخل لكن كأن الشخص يقول هذا استدراك، وليس المقصود هنا لكن فاعل ليه لدخل، وإنما الكلام استدراكي، ربما يذهب ذهنه إلى هذا، مع أنه يريد هنا لكن فاعل لا، لو قال دخل هل يبقى هذا الشيء؟ أنه يظن الكلام استدراكي ولا لازم حرف استدراك؟ لا، حرف يصبح أنه متى دخلت لكن ولا فاعل ايش؟ لدخل. قال ولكن فاعل دخل، ولو قال دخلت لكان أظهر، وإنما قال على جملته لأن المبتدأ مع خبره يسمى جملة إسمية، هذا معلوم، المبتدأ مع خبره يسمى جملة إسمية فما سبق، والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدأ فقط، داخل عليها من العوامل اللفظية التي تؤثر في لفظها، إما أن يغير المبتدأ فقط مثل قبل أن نذكر هذا يعني يجيب الإخوة، مثل قال إما أن يغير المبتدأ فقط مثل إما فنجة، أو الخبر فقط كانت، أو يغيره من بعد قال هذا اعتبار اللفظ، ولا يغير كله أي رفع جديد، هذا غير رفع المتقدم، لكن باعتبار اللفظ هذا هو الصحيح، أنه قوله لا وإلا يحترز قوله والداخل عليها من العوامل إما أن يغير المبتدا فقط أي باعتبار اللفظ، وإلا هو أيضا كذلك أن يغير الخبر لأنه يجدد له رفعا آخر غير الرفع الذي كان بالمبتدا، هذا رفع بالحرف نفسه بإلا. قال والداخل عليها من عام إما أن يغير المبتدا فقط، إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فالخبر على ما هو عليه مرفوع في اللفظ كما ترى، وإنما غير المبتدا نصبه، نصب المبتدا،

لازم استعمل هنا لازم. طيب فإذا أدب فهذا يستعمل متعديا ويستعمل لازم لفائدة فيه تخطر. قال فإذا المدرج كسر النور فتح يقال أدلفه المرض وأدلف البعيد إذا لزمه المرض يتعدى ولا يتعدى أين الحلول تارى يلزمه تارى لا يلزمه. قال قال الناظم رحمه الله قال ولا يخفى أن المنعم أو المدرج لتمام القافية لا للتمثيل نعم لا يخفى على الشخص على الطالب أن المدرس في البيت وكذلك المنعم إنما هما لتمام القافية لا للتمثيل لأن التمثيل قد تم بدون إيمان. فإذا قلت مثلا كما في اللفظ هنا إذا قلت مثلا أين الكلم تم الكلام ولا يتم وكذلك إذا قلت كيف المريض سمى ولم يتم سمى الكلام. فإذا قول المنعم والمضرب بثلاث القافية لا للتمثيل وإعرابه مبتدا. قال تنبيه ويجب أيضا تقييم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. هذا ما ذكرناه الآن ما ذكر عندنا نحن ما ذكر المسألة الأشرنا إليها. ويجب أيضا تقييم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا والمنتهي نكرة لا عند زيد رجل وفي التالي رجل ولم يتعرض الله بالحالة التي يجب فيها تأخير الخبر كما إذا كان المبتدا استفهام أو شرط نحو أيه أكرمك ومن يكرمني أكرمه. لأن هذه الحالة ما تعرض لها الناظم إذا كان الخبر اسم إذا كان المبتدا اسم استفهام ويصلح الابتداء به. أما هناك سوى استفهام لا يصلح الابتداء به بها مثل الذي هي ظروف هذه لا تكون إلا خبرا. أسماء استفهام على قسمين أسماء استفهام يصلح الابتداء بها مثل ما ذكر هنا وأسماء الاستفهام لا يصلح الابتداء بها لا تكون إلا ظروفا وأخبارا مقدمة إلى وقعت مثل متى وأين. متى وأين هذا ما يصلح إعرابها مثل المسكة وإنما هي أخبار وجوبا تكون. لكن هناك أسماء استفهام تكون مبتدأ فإذا جاءت من كلام تعين كونها مبتدأ مثل أيهم أكرمك ثلاثي إذا رجع أيهم أكرمك ما إعراب أيهم مبتدا أيهم ولا مبتدا. ومن يكرمني أكرمه ما يعرف من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدا. هذا هو حاصل التنبيه أنه أن الناظم ما تعرض لتقديم الخبر أو لتأخير الخبر وجوبا وإنما تعرض لتقديم الخبر وجوبا. وأما تأخير الخبر وجوبا ما تعرض له ويتأخر الخبر وجوبا إذا كان المبتدا اسم استفهام صالح للابتداء مثل أيهم زيد أيها البيض فهنا مبتدا. وكذلك هذا هنا يتعين هنا أيها أكرمك فهنا يتعين أن يكون مبتدا هنا في هذا أيها أكرمك أو أيها عندك كذلك. وأيضا من يكرمني أكرمه ما يعرف من مبتدا كما سمعت والخبر يتعين تأخيرا ولا يجوز التنبيه. قال أو كان الخبر فعلا له زيد زيد القادم إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدا فهنا يتعين تقديم المبتدا زيد قائم. كان الخبر فعلا له زيد زيد القادم إذا كان الخبر فعلا ليش للمبتدا فهنا يتعين تقديم المبتدا زيد قادم يتعين تقديم المبتدا لأن الخبر قادم فعل زيد. ومن من يعبر العبارة أخرى إذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدا خبر فعل في ضمير يعود على المبتدا. قال وقد ظهر المبتدا مع الخبر ثلاثة أحوال وجوب تقديم المبتدا وتأخيره. وجوب تقديم المبتدا وتأخيره متى يجب تقديمه إذا كان اسم استفهام ومتى يجب تأخيره أيضا إذا كان اسم استفهام أو كان نكرة والخبر ضف على ما ذكره. وجازهما نحو الحمد لله فيجوز تقديم لله الحمد وجازهما نحو الحمد لله ولله الحمد والله أعلم. هذا حاصل في المصطلح يقول نريد مبدا عليه هنا ولقد كتبته مبدا على واضع ما ذكرها الناظم موجوده فهل الشارح الفاتحي في شرح جيل ذكرها هنا قبل عن الفاتحه ولما ذكرها في الاصل نفس جيل. قال وان يكن بعض الظروف الخبره